الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرعنا فيما مضى في قراءة من الكتاب منهج السالكين وتوضيح فقه الدين، وقرأنا يمكن المقدمة أليس كذلك، وعرفنا الأحكام التكليفية والأحكام إيش الوضعية. ماذا قلنا في تعريف السبب؟ من كتبه ليقرأ علينا؟ تعريف السبب، من كتب كتابة؟ كاتب كتابة يا رجل، إيه؟ ما يلزم من وجوده الوجود، لا ويلزم من هذا صحيح، ويلزم من عدمه العدم. يكتب ويلزم من عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فهنا يلزم من عدمه العدم يطابق ماذا اخوان؟ يطابق ماذا؟ الشرط. أليس الشرط ما يلزم من عدمه العدم؟ فكذلك السبب يلزم من عدمه العدم، لكن بما يفترق عنه أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجوده وجود. يعني الطهارة شرط للصلاة، لا يلزم من كون الإنسان تطهر أن يقوم ويصلي، ممكن يتطهر ولا يصلي. بينما السبب إذا وجد، وجد المسبب له الذي ها يلزم من وجوده وجود. صحيح أنه ينطبق مع الشرط بأنه يلزم من عدمه العدم، لكن يفترق معه بما أن الشرط ها لا يلزم من وجوده وجود، بينما السبب يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده عدم حتى يفارق ماذا؟ المانع. الله يفتح عليك. لأن المانع يا إخوان يلزم من وجوده عدم، كالحيض مانع للصلاة، إذا وجد الحيض تنعت الصلاة. صارت هنا المفارقات بين هذه التعريفات الثلاثة. الشرط يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط انعدم المشروط له. الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا وجد ما له علاقة، لا يوجد العمل هو ولا يمنع العمل. إذن ما الذي يوجد العمل؟ السبب. وما الذي يمنع العمل؟ المانع. واضح؟ واضح الآن؟ واضح أو ليس بواضح؟ واضح؟ الشرط يلزم من عدمه العدم، والسبب أيضا يلزم من عدمه العدم. الشرط لا يلزم من وجوده وجود، بينما السبب يلزم من وجوده وجود. طيب ما الذي يلزم من وجوده عدم؟ المانع. في أحد فاهم؟ ها؟ فاهم؟ أعيد. أشياء كثيرة. طيب نذكر أسباب الشرط. الهدية سبب المحبة، إذا وجدت الهدية توجد المحبة، صح؟ التوحيد سبب لدخول الجنة، سب الصحابة سبب الكفر، هذا سبب لهذا. طيب الشرط ما يلزم من عدمه، قلوا العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني من هذه الحيثية. السبب ما يلزم من عدمه العدم، مطابق للشرط، ويلزم من وجوده وجود، خلاف ليش للشرط، يلزم من وجوده وجود. ولا يلزم من وجوده عدم، خلافا للمانع. المانع ماذا يفعل إذا وجد؟ يعدم. واضح؟ طيب المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم. وجد الحيض منع من الصلاة. واضح؟ واضح؟ واضح الآن؟ نص نص. طيب نبدأ درس اليوم، نبدأ درس اليوم، ونحن في ليلة الثلاثاء 14 من صفر لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 14 أيضا من الشهر الثالث لعام 26. وقفنا على فصل قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم، هذا الحديث مشهور، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. والفقهاء بنوا كتب الفقه على هذا الحديث، لكن لم يتعرضوا للركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن هذا موضع عين يا إخوان في كتب العقيدة، كتب التوحيد، يقال عن كتب السنة، السنة تطلق رب العقيدة، كالسنة لابن أبي عاصم، السنة لإمام أحمد، السنة لابن الإمام أحمد، ها؟ السنة للألكائي، السنة للبربهاري، السنة يعني العقيدة. واضح؟ فلذلك بدأوا بذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. فكما أن الإسلام بني على خمس، كتب الفقه بنيت في باب العبادات منها، لأن الفقه تعرض لإيش أخوان؟ عبادات ومعاملات، فالعبادات بني على هذا الحديث. بني الإسلام على خمس في تقدير في هذا الحديث، بني الإسلام على خمس يعني على خمس دعائم، ولا نقول على خمس أركان، لأن قال هنا على خمس بالتذكير، فلا بد أن نجعل المعدود يا إخوان مؤنث، لأن العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود. نعم في رواية بني الإسلام على خمسة، فيقدر فيه هناك ماذا؟ على خمسة أركان، على خمسة أركان، لكن بني الإسلام على خمس يعني على خمس دعائم. وهذه الدعائم ويقال عنها أركان جمع ركن، وهو ما بني عليه غيره. إذا الإسلام بهذه الأركان الخمسة إيش يا إخوان؟ يبنى، وعليه مكملات، وعليه واجبات أخرى غير هذه الخمس، لكن المباني الخمسة، الأعمدة الخمسة، الأسس الخمسة، الدعائم الخمس هي هذه المذكورة في هذا الحديث. شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها بدل من ماذا؟ من خمس على خمس، جار مجرور، فصل الخمس فذكرها فقال شهادتي، احفظوا هكذا بني الإسلام على خمس شهادتي إلى آخر الحديث، كله بالكسر: إقامي، إتائي، صومي، حجي. طيب بالكسر لأنه معطوف على بعض. بني الإسلام على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله، اقرأ فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، علم العبد لا بد أن يعلم بهذه الشهادة، وقد قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بل الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت على علم، لا يمكن يشهد الشاهد شهادة صحيحة على جهل، لا يعرف على ماذا يشهد، لا بد أن يكون عالما بما سيشهد عليه حتى تصح شهادته. وهذه الشهادة إذن هي إقرار على علم، إقرار على علم، وهي شهادة عظيمة ليس بعدها شهادة. من عظم هذه الشهادة أن شهد بها أعظم شاهد، وكفى بالله شهيدا، وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فشهد الله بهذه الشهادة العظيمة، ثم عطف على شهادته شهادة من؟ أولي العلم، شهادة ملائكة وأولي العلم، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وفي هذه الآية فضل العلماء، حيث عطف الله عز وجل شهادتهم على شهادته، عطف الله عز وجل شهادتهم على شهادته وشهادة ملائكة. فشهد الله وشهد الملائكة وشهد أولي العلم بهذه الشهادة العظيمة، وهي لا إله إلا الله. فلا بد أن يشهد بها كل مكلف، ولا تصح منه إلا إذا كانت على علم واعتقاد. قال: علم العبد واعتقاده والتزامه. لو لم يعلم ما معنى لا إله إلا الله لم تصح، ولو لم يعتقدها، يعني قالها بلسانه دون أن يعتقدها بقلبه، كشهادة من؟ المنافقين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم كاذبون فيها، غير مقرين بقلوبهم، فلا تنفعهم. والتزامه، يلتزم هذه الشهادة بحيث عمليا واعتقاديا يعبد الله وحده لا شريك له، فيقبل هذه الشهادة وينقاد إليها ويخلص بها ويحبها ويعمل بمقتضاها ويكفر بالطاغوت، لأن هذه الشهادة من شروطه ماذا؟ الكفر بالطاغوت. لا إله يعني نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات الحق لله وحده، وهذا أسلوب حصر، لأنه استثناء بعد ماذا؟ بعد نفي. لا إله نفي إلا، هذا استثناء، إلا الله، فيفيد الحصر. إذا قيل لا ما حضر إلا محمد، يعني حصرنا الحضور بمحمد، لأنه نفي بعده استثناء يفيد الحصر. فلا إله نفي إلا الله ها استثناء، فيفيد هذا التعبير الحصر. لذلك هذه الكلمة لها ركنان، كم ركن؟ ركنان: النفي والإثبات، ولا تصح هذه الكلمة إلا بركنيها. فلو قيل لا إله لم نوحد الله عز وجل، وإذا قيل الله إله فلا تدل هذه الكلمة وحدها الله إله على أن غيره ليس بإله. إذا متى يكون التوحيد؟ ومتى يكون حصر الألوهية بالله وحده ولله وحده؟ إذا استمع هذان الركنان وهما النفي والإثبات، فلا إله إلا الله هنا استقام الكلام وأثبتنا التوحيد لله عز وجل وحده لا شريك له. قال أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. لا يستحق الألوهية لأن كلمة الإله معناها المعبود، فإذا قال الألوهية والعبادة فالألوهية هي العبادة، والإله هو من؟ هو المعبود. واضح؟ هو المعبود. فحينئذ هنا في تقدير في هذه الكلمة، وموقعهم الإعراب خبر لا نافي الجنس، والتقدير ماذا يا أخوان؟ لا إله، ها قولوا معي، حق. لا إله حق إلا الله، لا نافي الجنس، تحتاج إلى ماذا؟ إلى مبتدأ وخبر، فمبتدأها لا إله، إله منصوب بلا النافية، خبرها محذوف تقديره حق. ولو لم نقدر هذا التقدير لكان في الكلام خلل، كيف يقال لا إله والآلهة كثيرة؟ الآلهة كثيرة ولا لا؟ حتى رب العالمين ذكرها فقال واتخذوا من دونه آلهة، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة. أتتخذوا أصناما آلهة؟ إذا موجود الآلهة ولا لا؟ إذن هنا المنفي ماذا؟ وجود الآلهة ولا استحقاق الآلهة أن تكون آلهة حقا؟ استحقاق. فلا يصلح، لا يصلح أن نقول لا إله موجود إلا الله، فالآلهة كثيرة، لكن لا إله حق إلا الله، نعم الإله الحق والله وحده. وقد قال الله عز وجل في كتابه في موضوعين من القرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، والآية الأخرى هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إذن الإله الحق والله وحده، أما الآلهة الباطلة فكثيرة، فكل من عبد من دون الله فهو إله. واضح؟ لكن الإله الحق والله وحده لا شريك له. لا إله لا يصلح أن تفسر لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا رازق إلا الله. هذه الكلمات غير صالحة لتفسير لا إله إلا الله. لماذا؟ لأمرين اثنين. واحد، اكتب كتبك الله من الصالحين. الأمر الأول أن لغة العرب التي نزل في القرآن لا يعرف فيها إله بمعنى خالق أو رازق، وإنما لغة العرب ماذا؟ لغة الإله معناه المعبود، فلا يصح أن تفسر لا إله لا خالق، هذا منافي للغة العرب التي نزل به القرآن. فالعرب لا يعرفون من كلمة إله إلا أن معنى ماذا؟ معبود، ليس معناها خالق، ليس معناها رازق، ليس معناها قادر على الاختراع، وإنما معناها ماذا في لغة العرب؟ ها معناها معبود. الأمر الثاني أن لا إله إلا الله، لا إله لو كان معناها لا خالق لما أبى أن يقولها المشركون، فقد أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم يقرون بأن الله خالق، فقال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. فأخبر عنهم بأنهم يقرون بأن الله خالق، وأخبر عنهم إباءهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ها يستكبرون. إذن لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لما استكبروا، لأنهم إيش يقولون؟ الله، عندما يقال لهم من خلقكم يقول الله. واضح؟ فلما ذكر الله عز إقرارهم بأن الله هو الخالق، وذكر إباءهم بأن لا إله إلا الله، دل دلالة واضحة بينة على أن لا إله إلا الله لا يصلح أن نفسرها قولوا معي لا خالق إلا الله. واضح؟ لذلك نفسرها بما؟ بلغة العرب، لأن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. فلما دعوا إلى أن يعبدوا إلها واحدا ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. واضح؟ واضح أخوان؟ إذن هم لا يقرون بأن لا معبود إلا الله وحده، مع اقرارهم بأن لا خالق إلا الله. ومع هذا أبى أن يقول المشركون لا إله إلا الله لعلمهم بأن لا إله إلا الله معناها الكفر بكل ما يعبد من دون الله، البراءة التامة من الأصنام اللي هي اللات والعزى ومنات الثالث الأخرى، بينما يقولها من ينتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا كالرافضة يقول لا إله إلا الله ولا يدعون عبادة الأولياء والصالحين. إذن النتيجة المشركون الأوائل كأمثال أبي جهل وأبي لهب وغيرهما أعلم بلا إله إلا الله وأعلم بمعناها ممن؟ من مشركي هذا الزمان الذين يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله. أولئك لم يقولوا لا إله إلا الله لعلمهم بأن إذا قالوا لا إله إلا الله معناها المفروض إيش؟ ما يعبدون الأصنام. لا إله إلا الله إذن يعبد الله وحده ولا يعبد الأصنام. بينما مشرك هذا الزمان يقول لا إله إلا الله ها ويعبدون غير الله. إذن أيهم أي الفريقين أقل ضلالا، الأوائل أم الأواخر؟ سبحان الله. سلف الأمة من الصالحين خير من خلف الأمة، وسلف المشركين خير من خلف المشركين. والله هذا ليس بمضحك، هذه حقيقة. فلم يحد عندهم سب الله عز وجل، ما كانوا يسبون الله عز وجل بل كانوا يعظمون الله عز وجل، بل سول لهم الشيطان. إن من تعظيم الله عز وجل أن لا يعبدوه مباشرة وحده ولا شريك له، وإنما يتخذون من دونه أندادا يتزلفون بهم إلى الله. بينما تجد اليوم ممن ينتسب الإسلام يسب الله عز وجل علانية. السلف حتى المشركون منهم خير من الخلف، لأن خلف المشركين أقل ضلال من سلف المشركين أقل ضلال من خلف المشركين. فعاد كيف إيش السلف الصالح خير بكثير من الخلف الصالح الذين وإن كانوا على طريقتهم وإن كانوا على طريقتهم لكن لا يبلغون مبلغهم. واضح؟ طيب، إذن قال أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. وهذه كلمة وحده لا شريك له شرعية ثبتت في الأحاديث، وهي توكيد لا إله إلا الله بركنيها. أما قول وحده فتوكيد لإيش إخوان؟ لإلا الله. وقول لا شريك له توكيد لإيش إخوان؟ للا إله. والكلمة على بعضها توكيد للا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أكدت به وحده لا شريك له، فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى. إذا لم يوجب له ذلك ففي خلل بهذه الكلمة. وإن قالها إذا ما أخلص الدين لله عز وجل ففي خلل بهذه الكلمة. لابد أن يقول لا إله إلا الله فتوجب له عندما يقولها علما ويقينا والتزاما أن يخلص الدين كله لله. إخلاص جميع الدين، لما قال جميع الدين، إذن الدين له أفراد، له مفردات، فالصلاة دين، والزكاة دين، والدعاء دين، والذبح والنحر دين، والخوف والرجاء دين. لن يكون موحدا إلا إذا أيش أخوان، ها، أخلص جميع الدين لله تعالى وحده، جميع الدين. فلو صرف فقط عبادة الدعاء هل يكون موحدا؟ يعبد الله في جميع العبادة إلا الدعاء، يدعو غير الله، هل يكون موحدا؟ ها، لن يكون موحدا. إذا صرف العبادة كلها لله عز وجل حتى الدعاء، لكن الدعاء صرفه لله وصرفه أيضا لغير الله، هو يقول يا رب يا رب، لكن أيضا يقول يا سيدي فلاني، يا سيد الفلاني، يا الولي الفلاني، ها، هل وحد الله عز وجل؟ لا، لابد أن يصرف العبادة كلها. وهذا أعيد وأكرر، ولو مت في سبيل تكرار هذا ما كان هذا كثير، لم يكن كثيرا. لماذا؟ لأن الله ما خلقنا إلا لهذا، اعتقادا ودعوة وجهادا في سبيل تحقيق هذه الكلمة. أكرر هذه المسألة المهمة جدا، أن كثيرا من الناس يظن أنه لن يكون مشركا إلا إذا عبد غير الله بجميع العبادة، ويظن أنه ممكن أن يكون موحدا مسلما مؤمنا مستحقا لدخول الجنة ورضوان الله إذا صرف أكثر العبادة ولو صرف بعضها لغير الله. وهذا وهذا خطأ وضلال وباطل. إذن ما هو الحق؟ ها، أن يصرف جميع العبادة بجميع أنواعها، القلبية القولية المالية البدنية الظاهرة، قلوا معي، الباطنة، كلها يجب أن يجعل الله عز وحده لا شريك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، شوف التوكيد، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إياك نعبد وإياك نستعين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ألا لله الدين الخالص الذي لا شوائب فيه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه أعظم مسألة على الإطلاق، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. قال إخلاص جميع الدين لله تعالى، الدين يعني ما يدان به، يعني ما يتعبد به الإنسان يقال عنه دين. وتطلق الدين ويراد بها معنى آخر وهو الجزاء، ومنه قوله جل وعلا مالك يوم الدين، يعني يوم القيامة، لأنه يوم إيش؟ جزاء، الله يملك يوم القيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بيوم القيامة. ويطلق الدين ويراد به الملة التي يتعبد بها، وكل عبادة تعبد بها يقال عنها دين. وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، توكيد لهذا المعنى، أن تكون عباداته الظاهرة والباطنة، الظاهرة مثل ماذا؟ كالركوع والسجود والقيام والسعي والطواف والصدقة والجهاد والبر والصلة، هذه كلها يجب أن تكون، الصدقات والنفقات ظاهرة تكون لله، وباطنة كالخشية والخوف والإخلاص والحياء والمحبة والرجاء، هذه تكون أيضا يجب أن يبتغى بوجه الله لله عز وحده. أكد فقال كلها لله وحده، كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. هذا لازم، هذا إذا جعلها كلها لله وحده إذن يجب أن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق لا يشرك، ها؟ لا يشرك نهي ولا نفي، ها؟ نفي، النهي لا تشرك، لا تشركوا، واضح؟ لكن هذا إيش؟ نفي، بدليل يا سعد أنه قال لا يشرك. لو كانت ها لو كانت نهي لقال لا تشرك بالسكون، لأن اللام ناهية قلنا تجزم. طيب هنا لا لم تفعل شيء، وإنما فعل مضارع نصب بأن، وأن لا يشرك به شيئا، وعلى كل حال النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم، يعني لا يشرك بالله عز وجل أي شيء، حتى الملائكة المقربون، حتى الملائكة المقربون لا يشرك بالله، حتى الرسل، حتى الرسل إلا آل البيت، ولا حتى آل البيت بعد، حتى آل البيت إلا الحسين، ها ها حتى الحسين، حتى الحسين لا تشرك بالله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذه الآية تكتب في المساجد، مكتوبة مين؟ مكتوبة، وكتابتها بدعة، ما أنزل الله به سلطان، المهم تكتب، وتكتب في مساجد أهل البدع، فيضعون قبرا في المسجد ويبنون عليه القبة الكبيرة ويكتبون وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عرفتم؟ أرأيتم الضلال المبين؟ أبعد هذا الضلال ضلال؟ ليس بعد هذا الضلال. المهم أن هذا من أعظم الضلال، قال جل وعلا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خطير المسألة، يظن نفسه على خير وهو يحسب نفسه النار. عرفتم؟ وهو يشرك بالله عز وجل، قد تجده خاشعا مجاهدا في سبيل باطله، باكيا باذلا منفقا، كل ذلك لا يدل على صحة عقيدته وصحة دينه، وإلا المشرك الأوائل ما كانوا يقاتلون في سبيل باطلهم، كانوا قاتلوا أم لا؟ قاتلوا من أجل أصنام وقتلوا في سبيل ذلك، قتلوا في سبيل ذلك. إذن ليس كل من قتل في سبيل شيء بالضرورة يكونه على حق، وهذا كما يقال في حق الكفار يقال في حق أصحاب المناهج الباطلة، فتجد بعضهم على منهج باطل فإذا ناظر أتباعه وأنصاره قالوا فلان قد دلل على صدقه وعلى أنه ضحى بنفسه ولا مات. يا مناس ماتوا في سبيل الباطل، في سبيل الهوى، في سبيل النساء، في سبيل المال، في سبيل السبل كثيرة، ولكن الرجل يقاتل حمية، يقاتل شوف ويقاتل ليرى مكانه، ويقاتل ها ليغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وإلا كلهم يقاتل، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون الله ما لا يرجون. إذن الكفار يقاتلون ويتألمون ويقتلون وتسفك دماؤهم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح، قتل من المشركين في بدر 70، قتل 70، وقتل من الصحابة 70 في أحد، لكن شتان قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. إذن كنا ما في فقه الليلة، مو مشكلة، هذا الفقه الأكبر، العقيدة هي الفقه الأكبر، وهذا أصل جميع، وهذا أصل الدين جميع الرسل وأتباعهم. وفي طبع المرسلين مشكل عندي الرسل، وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم. وهذا مسألة مهمة، أن مسألة اتفاق بين جميع الرسل منذ أن أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام وهو أول الرسل، قال لقوم اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله، ما جاء رسول إلى قوم إلا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا جامع هذه الدعوة لجميع الرسل وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية فيها نفيان واستثناءان، وبالتالي فيها حصران. النفي الأول وما أرسلنا من قبلك من رسول، الاستثناء الأول إلا نوحي إليه أنه، النفي الثاني لا إله، الاستثناء الثاني إلا أنا فاعبدون. فصارت الدعوة، حصرت دعوة الرسل بهذه الدعوة وهي توحيد الله عز وجل، وحصرت العبادة الحقة لله وحده لقولي إلا أنا فاعبدون. تفضل. وشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأقبال والأمر والنهي، والله أعلم. والشهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله لا تنفك عن شهادة لا إله إلا الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، عد ماذا يا إخوان؟ عد الشهادتين ركنا واحدا ودعامة واحدة. عد معي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واحد، إقام الصلاة، اثنان، إيتاء الزكاة، ثلاثة، حج البيت، أربعة، صوم رمضان، خمسة. إذن هذه الشهادة لا تنفك أبدا عن شهادة أن لا إله إلا الله، ملازم لها ملازمة تامة. فلو أن شخصا ما شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فشهادته باطلة. بل شهادة محمد رسول الله تقتضي أن نعبد الله عز وجل مخلصين له الدين على سنة رسول الله عز وجل خاتم المرسلين. فلو أراد أحد أن يعبد الله وحده لا شريك له من غير أن يقول أن يشهد أن محمد رسول الله، إذن كيف سيعبده؟ كيف سيصلي؟ لابد أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يصوم؟ كيف يحج؟ كيف كيف كيف؟ لابد أن تكون العبادة كما أنها خالصة لله أن تكون صوابا على سنة رسول الله. فلا تنفك أبدا هذه الشهادة عن تلك. لذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا فقال شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله أي أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، أي أن الله اصطفاه واختاره بين الخلق جميعا. فيا ترى من سيختار الله عز وجل والخلق خلقه؟ الخلق خلقه وبين يديه سبحانه وتعالى، ويعلم من يصلح ومن يكون أهلا لأن يحمل هذه الرسالة. الخلق خلقه، وهو جل وعلا القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى يعلم. إذن سيختار خير خلقه وأكمل خلقه، فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى ما آتاه الله عز وجل من صفات الكمال البشرية، إلا أنه عبد لله عز وجل. إذن هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ليس برب ولا إله، وإنما هو بشر كما قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الله اختاره وكمله. إذن هو محمد رسول الله عز وجل، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. لابد أن تعتقد بأن هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أي أرسله الله عز وجل، فهو رسول أي مرسل. يقال رسول ويقال مرسل، وهو الذي بعث، من بعث شخصا يقال عنه، من أرسله وبعثه يقال عنه رسول ومرسل. إلى جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث جابر البخاري: وكان الرجل يبعث إلى، أو الرسول، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث للناس عامة. وقد قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، حتى الجن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا. البشير هو الذي يبشر بالأمر الذي يسر، فهو يبشر بالجنة والرضوان. والنذير هو الذي ينذر من الأمر الذي يسوء. وهنا ينذر النبي صلى الله عليه وسلم من سخط الله وعذابه والنار. وهل النبي صلى الله عليه وسلم وحده البشير النذير؟ ينفرد بهذا كما انفرد بأنه وحده إلى الثقلين الجن والإنس، أم أن الرسل كلهم كذلك؟ وما الدليل؟ كلهم الدليل، نعم، رسل المبشرين ومنذرين. إذن كلهم إيش؟ يبشرون وينذرون، يدعوهم إلى توحيد الله، وهذا كما تقدم هي دعوته ودعوة الرسل من قبله، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لهذه الشهادة 4 أركان: تصديقه بما أخبر، وطاعته بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تصديقه بما أخبر، هذه أو هذا الركن من أركان شهادة محمد رسول الله لا يقبل التجزئة، لابد أن تصدقه بكل ما أخبر، فلو كذبته بخبر واحد أو بنصف خبر لم تصح شهادتك حينئذ، ومن كذبه فقد كفر. وطاعته بما أمر، لا يتم الإيمان ويكمل إلا أن يطاع بكل ما أمر عليه الصلاة والسلام، لكن لو لم يمتثل أحد بعض أموره عليه الصلاة والسلام فلا يكفر بذلك، وإنما لا يتم إيمانه. وفرق بين كمال الإيمان وتمام الإيمان وبين الكفر الذي هو لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. والمراد بالكفر يعني الكفر الأكبر الذي هو والإيمان لا يجتمعان، لكن قد يكون في الإنسان إيمان وكفر، يعني يعمل بعض المعاصي التي سماها الشارع كفرا وهو مؤمن، كقتل النفس، كقتل المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول عن المتقاتلين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا، وقتال المسلم كفر. لكن ما الذي لا يجتمع؟ الإيمان مع الكفر، هذا لا يجتمع. فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تصديقه يستوجب ماذا أخوان؟ الكفر. وترك بعض أوامره وعدم امتثالها يستلزم ماذا أخوان؟ نقص الإيمان. إذا متى يتم الإيمان؟ إذا امتثل العبد طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم امتثالا تاما. والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فمن لم ينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، هل نقول لا يصح إيمانه أو نقول لا يكمل إيمانه؟ أم فيها تفصيل؟ نعم فيها تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما نهى عنه وزجر الشرك الأكبر. فلو أن شخصا ما عصى الله تبارك وتعالى بما نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معصيته الكفر الأكبر، فهذا يلزم ماذا يا أخوان؟ بطلان إيمانه ولا نقصان إيمانه؟ بطلان إيمانه. أما إذا عصى الله عز وجل أو عصى رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو دون الشرك فهذا نقص إيمانه ولم يحصل على الإيمان المطلق الذي يثاب عليه بالثواب الكامل المطلق، ولم يحصل له الهداية التامة ولا الأمن الكامل. لكن من أراد الإيمان الكامل والهداية الكاملة والنور التام والأمن التام هو ذلك الذي يلتزم طاعة الله ورسوله وينتهي وينزجر عن معصية الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ونلاحظ هنا فرق بين تصديقه بما أخبر وبين طاعته بما أمر وبين الانتهاء عما نهى عنه وزجر. في فروق أو ليس هناك فروق؟ في فروق. أما التصديق فيجب أن يكون تاما، لا يقبل من وعد صدق أحيانا ويكذب أحيانا، يؤمن ببعض ويكفر ببعض، هذا ما يصلح. وأما امتثال المأمور فليس من الأوامر شيء، من تركه بطل إيمانه وحبط عمله، إلا التوحيد الذي هو أصل الدين، وإلا الصلاة على خلاف بين العلماء، وإلا بقية أركان الإسلام على خلاف أقل، لكن الخلاف الأقوى أين؟ في موضوع الصلاة. ماذا الفرق بين الطاعة بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر؟ بينما النواهي فهناك أمور من انتهكها ووقع فيها كفر، أعمال أقوال. فالفرق حينئذ ليست كل الأوامر، أو لا يوجد أوامر من تركها كفر وخرج عن الإسلام، إلا التوحيد لأنه أصلا أصل الدين، وإلا الصلاة على خلاف. بينما النواهي فهناك أمور إذا وقع فيها الإنسان كفر، في أقوال كسب الله ورسوله، في اعتقادات كالشك والريب في القرآن في القيامة، في أعمال كالسجود للصنم كإهانة المصحف. إذا النواهي متفاوتة، النواهي متفاوتة والأوامر متفاوتة، لكن الأوامر تركها لا يلزم الخروج من ملة الإسلام إلا كما قلنا ترك التوحيد مأمور به والصلاة على خلاف. بينما النواهي متفاوتة، فهناك نواهي ينقص بها الإيمان، وهناك نواهي مكروهات، وهناك نواهي كبائر، وهناك نواهي مكفرة ونواهي مفسقة تتفاوت. وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وهذه مهمة جدا. فعبادة الله عز وجل لا تقبل من عبد إلا إذا تابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام. ومن عبد الله عز وجل بعبادة لم يأذن بها الله عز وجل ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال عنها العبادة يا إخوان بدعة وأمر محدث، وهذا مردود على صاحبه لم يستفده إلا التعب والنصر. والأصل في ذلك قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. وقوله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، أي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يخلص الله ولا يشرك. ومن السنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص لله، وشهادة محمد رسول الله تقتضي عبادة الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أتى به. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة المشهور من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى رد؟ يعني مردود. وفي صحيح مسلم مسندا وعند البخاري معلقا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا في زيادة معنى بين من أحدث ومن عمل، لأن من أحدث هذا في من هو الذي أحدث بنفسه، لكن قد يأتي آت ويقول أنا ما أحدثت، أنا أحتفل بالمولد والمولد موجود من مئات السنين لم أحدث، والحديث يقول وإيش من أحدث. قلنا له وقال في الرواية الأخرى من عمل، حتى لو لم تكن أنت الذي أحدث لكن عملت عملا قلدت غيرك لم يأذن الله به ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا رد. واضح؟ وعبادة الله عز وجل بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بما يا أخوان في ستة أمور بالكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. طابق السنة صلى الله عليه وسلم في العبادة يجب أن توافق عيش في ستة أمور، في الكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. لو كتبت لاستفدت، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. أن توافق السنة المشروعة بالكم والكيف والزمان والمكان والجنس والعمل. بالكم أي إذا كانت العبادة مشروعة بعدد فلا بد أن تأتي بالعدد المشروع لا تزيد ولا تنقص، على سبيل السرعة صلاة الظهر 4 ركعات لا بد أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتصليها 4 تلتزم العدد المشروع. والأمثلة كثيرة هذا الكم. الكيف لابد أن تلتزم مثلا في الصلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل كما في صحيح البخاري حديث مالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، فلابد أن تأتي بها على شروطها وأركانها. لا تصلي إلى غير القبلة، هذا خلاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصلي الفرض مع قدرتك على القيام جالسا، القيام قيام والجلوس جلوس. الركوع السجود لا أمرت أن أسجد على 7 أعظم تسجد على 7 أعظم هذا إيش أخوان؟ الكيف. الزمان وما أدرك ما الزمان، وقد فرط كثير الناس بالزمان. لابد أن تأتي بالصلاة المشروعة في وقتها المشروع. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، الصبح صبح والظهر ظهر والعصر عصر، لا أن تصلي مثلا المغرب ظهرا والصبح ضحا والظهر مع العشاء ما يصلح، لابد أن تلتزم الوقت المشروع. الحج أشهر معلومات، لا تجتهد يا حبيبي تروح تحج هذه الأيام تقول والله فراغة والأجرات رخيصة وساعة في عرفة وساعة في مزدلفة وأخذ راحتي وبلا حملات يضربون علي بالعالي بلا ازدحام بلا حج سيارات، ها ما يقبل حجك إلا أن تأتي إيش في الوقت الزمان المشروع. انتهينا والأمثلة كثيرة. الجنس إذا شرعت المكان، المكان يا عبد الله ما تروح تحج بالصمان، تحج وين بالحجاز، لازم كعبة تروح ولله على الناس حج البيت، ها يعني إذا شرعت العبادة في مكان لابد أن تأتي بالمكان المشروع. فالحج عرفة صح، والطواف بالبيت، وصلاة الجمعة في الجوامع، إذا شرعت العبادة بمكان لابد أن تأتي بمكانها المشروع. الجنس إذا شرعت العبادة من جنس ما تلتزم الجنس المشروع، فلا تضحي إلا ببهيمة الأنعام، لازم ذبيحة إما إبل ها وإما بقر وإما غنم، واضح؟ هذه بهيمة الأنعام، ما تصلح أرانب ولا جرابيع ولا سمك ولا ديكرومي ولا ما أصلح، لابد من جنس المشروع. ولعل من ذلك من تلك الأمثلة تصلح الصالح لهذا زكاة الفطر على رأي الجمهور بل على رأي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لابد أن تكون طعاما لأن شرعت من الطعام لا من المال ولا من الذهب والفضة، بل كان يقول بعض مشايخنا لو أخرجت صاعا من ذهب ما أجزاك حتى تخرج صاع من طعام ذهب تشتري، ها قال لا مشروعة من الطعام طعام، واضح؟ السبب إذا شرعت العبادة لسبب ما فلا بد أن تكون هذه العبادة لسببها المشروع. فصلاة الكسوف سببها كسوف الشمس أو كسوف القمر، اشتداد الريح سبب لقول الدعاء الفلاني اللهم اسلك خير هذا الريح وخير ما أرسلت به إلى آخره. إذا جاءك مطر شديد تقوم تصلي صلاة كسوف قياسا على كسوف، لا هنا أنت أحدثت الدين، وإنما تأتي العبادة لسببها المشروع إن كان لها سبب، واضح؟ واضح؟ طيب هذه مسألة مهمة جدا وبها فارقنا أهل البدع أهل الموالد أهل اللطم أهل الأهواء الذين كل يتعبد الله على ما يهوى، هذا طريقته كذا وهذا طريقته كذا وهذا طريقته كذا وهذا طريقته كذا، وليت شعري لا طريقة إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن لا إله إلا الله كذاك يا شيخوان محمد رسول الله. يقول وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، أو إلا بالإيمان به وطاعته، لا صلاح ولا سعادة لا بالديمقراطية ولا بوحدة الأديان ولا بالطريقة الفلانية، وإنما بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله ها بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه وينسق به جميع الدين، والدين اسم جنس يعني الأديان، فلا يصلح للمسلمين بل ولا للبشرية إلا ما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نستدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا يجوز أن نستدل الذي أدنى بالذي هو خير، فخير الهدي ها هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وفيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سلف الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولما أمر بذلك صار اتباع سلف الأمة من أمر رسول الله، كما أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت طاعة الرسول طاعة طاعة لله، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والاهتداء بأصحابه سلف الأمة، صار الاقتداء والاهتداء بهم من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن اتباع سلف الأمة من طاعة الله مباشرة. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلاحظ قال هنا: ومن يشاقق الرسول، أن يكون الرسول في شق ويكون في شق آخر يشاقق الرسول. لم يكتفي بهذا بل قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن هم المؤمنون؟ الصحابة، لأن لما نزل القرآن ما كان في أحد سواهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من عدم مشاقة الرسول بل اتباعه، ولابد من اتباع سبيل المؤمنين. والأدلة على ذلك كثيرة، هذا دليل واحد الاختصار من القرآن. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق، قال: كلها في النار باختصار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم. ها قال: وأصحابي وأصحابي. إذن هذا الدليل من الكتاب والسنة. أهمية ذلك هدي الصحابة وسبيل الصحابة وسبيل المؤمنين هو بمثابة التطبيق العملي للكتاب والسنة. فثم أوامر كثيرة، آيات قرآنية، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طبقت، كيف فهمت، كيف نفذت، كيف امتثلت، بما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، واضح. وقال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. قال: وأنه يجب تقديم محبتي على النفس والولد والناس أجمعين. وهذا ظاهر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب عليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وهذه المحبة تقتضي ماذا يا أخوان؟ قال الشيخ: تقديم. تقديم، إذا عرض ما تهواه نفسك، ما تهواه زوجك، أو ما يهواه زوجك، أو ما يهواه أولادك، أو ما يهواه الناس، أو المجتمع، أو العادات، أو التقاليد، عارض أمر الله ورسوله، فمحبة الله ورسوله تقتضي ماذا يا أخوان؟ تقدم. هذا على هذا. ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالأناشيد والغناء واللطم والبدع والمحدثات والتغزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقول الأشعار ووصفه وصفا لا يليق به. ليس محبة صلى الله عليه وسلم عشقه كما يعشق المعشوق معشوقته، هكذا يفعل الصوفية. بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واضح؟ إذن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بالتمسك بسنته، بالذب عنها، بحب آل بيته، بحب أزواجه، بحب أصحابه، بحب أتباعه، بولائهم، بنصرتهم، هكذا تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله أيده بالمعجزات. المعجزات جمع معجزة، وهو اصطلاح سمي في كتاب الله يا إخوان الآيات والآية، وسماها العلماء أتباع الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء سماه معجزات، أخذ من كونها ماذا يا أخوان؟ تعجز الناس ويتحدى بها الأنبياء والمرسلون لإثبات نبوتهم، فهي معجزات دالة على رسالته. وبما جبله الله عليه، الله أكبر، ولو كان صامتا تكفي أخلاقه وتكفي صورته ويكفي سمته وهديه، بل كان ذلك يا أخوان قبل النبوة، فجعل الله عز وجل مكثه ولبثه بين قومه 40 عاما، جعله آية دالة على صدقه وعلى صحة نبوته، فما كذب قط وما خان قط، لم يكن متهما قبل النبوة، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه قبل أن يقول ما قال؟ يعني قبل أن يقول إني رسول رب العالمين، إني بشير نذير، كنتم تتهمونه؟ قال أبو سفيان وكان مشركا آنذاك، قال: لا، ما كنا نتهمه. فقال هرقل: وهكذا الأنبياء لا يكذبون، وما كان ليذر الكذب على الله على الناس ويكذب على الله. أنتم في الجاهلية عباد أصنام وأوثان وفواحش ومنكرات، التقطيع للأرحام وبلاويكم بلاوي، ما كان في هذا الجو المظلم الضلال المبين ما كان يكذب على الناس، على المشركين، على البهائم، على الظلمة، ما كان يكذب. فكيف يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله؟ يقول: الله بعثني والله لم يبعثه أبدا، لا يمكن. فكان مكثه عليه الصلاة والسلام ولبثه في قومه 40 سنة قبل النبوة دليل، أو كان دليلا على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام. أيضا أتى بالعلوم الكاملة والأخلاق العالية، ليس بما جاء فيه شيء فيه نواقض ولا باطل ولا إصر ولا مشقة ولا كذب ولا ضلال، بل جاء بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، حتى قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقال النبي، قال الله في حق نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال: وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق، الهدى يعني العلم النافع، والرحمة بجميع معانيها، والحق له الثبات يعني الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، والمصالح الدينية والدنيوية التي يطول الكلام فيها، كل مصلحة دينية ودنيوية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله عز وجل به الجن والإنس. قل لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو شكلوا لجان وتعاونوا وحطوا اقتراحات ما يمكن، لا يمكنهم ذلك، لأنه كلام الله عز وجل بما فيه من الحق في الأخبار، والحق في الأخبار معناه الصدق والتناسق، فلا منافاة ولا تناقض، والأمر والنهي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد عنده سؤال؟ تفضل. كيف نعرف بأنه، كيف عرفنا بأنه لم يؤثر عن العرب في أشعارهم، في من نقل عن القواميس إطلاق كلمة الإله على الخالق، وإنما الإله يراد بها المعبود؟ واضح؟ وذلك يقول الله عز وجل: ما لكم من إله غيره، هو يدعوهم إلى التوحيد، يقول: ما لكم من إله غيره. لو كان معناها ما لكم من خالق غيره لا فاتفقوا معه. نعم، غيره ليل. لا بأس. نعم غيره مع بيان ذلك يعني. نعم يقول قلت بأن المجتمع الجاهلي فيه منكرات والأقراء والنبي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالحديث يدل على أن الأخلاق موجودة، فكيف نوفق بينها؟ الأخلاق موجودة، كان عندهم كرم وكان عندهم شجاعة وكان عندهم صلة، ها؟ لكن إيش هذا لا ينافي أن كان عندهم ضلال مبين كما قال جل وعلا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا يشركون بالله ويتقاتلون ويعدون البنات ويفعلون الفواحش ويأكلون الربا، مجتمع مليان بلاوي كثيرة، في إشكال؟ لا إشكال. نعم غيره. هل ورد حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام للناس صلى الله عليه وسلم لا أعلم، لكن ذكروا من الآداب أنه يرد، ها ترد التثاؤب بشمالك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع. نعم ورد في السنة الاستنثار يكون عيش بالشمال، حديث علي يعني يتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنثر بشماله غيره. ستة مو سبعة. أي عمل احنا قلنا ايش الكم والكم، الكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. هذه الامور الستة يجب ان تطابق العبادة المشروعة، لا تقبل عبادة حتى تطابق هذه الأمور الستة. نعم غيره. سعد هل يشترط في المرأة المسافرة؟ لا يشترط، وقد سألنا بعض طلبة العلم من طلاب شيخنا سمير رحمة الله عليه رسلنا لهم وأجاوبوا ذلك. لو أوصل واحد زوجته مثلا مكة ورجع، ها وجيب مثلا زوجته الثانية، هذا إذا عنده ثانية طبعا، ها ما في مانع أن يجعل هناك إذا كان يعني إذا كان في أمن واستقرار الأمان، خلي زوجة المكة يرجع يأخذ واحدة ثانية. لا إله الله معنا لا خالق إلا الله، ذكرنا هذا وجوه كثيرة. المهم أن اللغة العربية التي نزل القرآن لا يعرف الإله بمعنى الخالق. اثنين، انهم لو كان الاله بمعنى الخالق لقبلها المشركون، بينهم ايش ابوا ان يقولوا لا اله الا الله. الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل، اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه كان متصلا، تقول حضر الطلاب إلا محمدا، ومحمد واحد من الطلاب، فهذا يسمى إيش استثناء متصل. إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يكون منفصل، فسد الملائكة كلهم مجموعون إلا إبليس، إبليس ليس الملائكة، فيقال عنها إيش استثناء منفصل. النحاة تقول رجع الحجاج إلا حمار، حمار ليس بحاجة. غيره. هل يجوز الزواج من النصرانية؟ يجوز الزواج من الكتابية يهودية النصرانية بشرط أن تكون عفيفة. نعم أي من زمان يقول الله فاطمة والمو الله يقول والمحصن الذي يؤتي الكتاب. نعم بس لو أن تكون عفيفة محصنة. هل الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر رياء، والعمل إذا صار فيه رياء بطل، وأما الشرك الأكبر إيش يبطل جميع الأعمال وليس العمل عملا واحدا. نعم إذا رأى فيها إذا صلى لغير الله لا بد عيدا مع التوبة إلى الله عز وجل. غيره. ما اسمك؟ يلا محمد. أي نعم. قال لا يتمنى أحدكم موت، فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما علمت أن الحياة خير لي، وتوفني ما علمت الوفاة خير لي. إذا ضاقت فيك الدنيا لا تتمنى الموت، قول الدعاء هذا استمرار، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ها هذا استمرار. قل اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، غيره خلاص. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.